القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان اتجه مسرعا للقاعة الكبرى بالقصر، بعد أن أمر الملك بهدور أن يسرع إليه بالحضور. لبيك يا والدي العزيز. ابننا الأمير صفوان العريس جاهز لحفل العرس غدا؟ نعم يا والدي. ورتبت كل الأمور مع كبير البصاصين؟ نعم، ونفذنا كل اللي قلت عليه. لازم نكشف الجاسوس اللي في المملكة بأسرع وقت. يا والدي أنا كل تفكيري إزاي نقبض عليه ويقع من غير ما حد يحس بيه. أنا أثق فيك يا أمير صفوان. ده شرف كبير ليا يا والدي. المهم أنا طلبتك لأني عايزك غدا تلبس هذا الوشاح النبيل. ده وشاح جدنا الرابع يا والدي. فعلا ممكن أشوفه دلوقتي عليك؟ طبعا يا والدي. ها إيه رأي جلالتك؟ الوشاح النبيل للفارس النبيل والأمير الأصيل. ده كرم كبير أوي يا والدي. والآن اخلع الوشاح، مش عايز حد يشوفه عليك إلا غدا في حفل الزفاف. أمرك يا والدي مولاي الملك. طمني يا أمير عدنان، عملت إيه؟ عملت كل اللي اتفقنا عليه، باركت وهنيت وأهديت الأميرة هدية ثمينة. والملك بهدور قابلته؟ لا، طلبت مقابلته لكن كان مشغول. مشغول عن ابنه؟ قصدك إيه؟ قصدي إن رفضه لمقابلتك ده ما يطمنش. قولي يا أمير عدنان، افرض إن الملك أثناء حفل الزفاف أعلن إن الأمير صفوان هو الملك القادم للبلاد من بعده، هتعمل إيه؟ إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ أنا هددت إن لو ده حصل هسيب مملكة الزهور ومش هرجع لها مهما كان. مش ممكن الملك يعمل فيا كده، أنا ابنه مهما كان. أنا بقول افرض. لازم نحسب كل خطوة يا أمير عدنان حتى لو مش على مزاجنا. أنت عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول إن اللي بنفترضه لو حصل مش عايزك تعمل أي تصرف متهور قدام الحضور. أنا عارفاك، بالعكس تقف وتهني، ولو مش مستحمل استأذن وسيب الحفلة من غير ما يحس بيك حد. بس أنا مش قادر، أنا مش قادر أتخيل اللي بتقولي حتى لو مجرد فرض. يا أمير عدنان اسمع الكلام، كلام شمس جريتك حبيبتك، أنا عايزة مصلحتك. لو عايزة مصلحتي اسكتي اسكتي دلوقتي، ما تفوريش دم اكتر من كده. كلها ساعات ويطلع النهار ونشوف ايه اللي هيحصل. لو بتقولي ده حصل هخلي عيشتهم مرار. ازيك صباح الخير يا والدي. صباح الخير قول ياسمين. يا ياسمين يا بنتي، لا ده انت النهاردة بقيت عالي العال، تمام زي ما قال الطبيب هيكون عالي العال بعد 3 أيام. الحمد لله. قول لي يا والدي، هو احنا هنروح الليلة الاحتفال مع عم الشيخ فهيم وعم الشيخ نعمان وبناتهم؟ لا، اتفقنا نتقابل هناك في الحفلة على طول. يا والدي ده اكيد هيكون في حشد كبير من الحضور، ممكن ما نعرفش نقابلهم. ما تقلقيش يا ياسمين، انت ناسية انك من سكان مملكة الزهور، ومملكة الزهور يعني النظام والدقة في كافة الامور. دعوة الملك مرقمة بارقام محددة، وكل واحد حيلتزم بمكانه، وحيبقى سهل عليه يعرف مكان أقرانه. عندك حق يا والدي، فاتتني دي، أنا فخورة بانتمائي لمملكة الزهور العريقة. ياسمين يا بنتي. نعم يا أمي. وديتي الفساتين اللي ادتهالك لبنات الشيخ ريحان الله يرحمه علشان يلبسوها ويقدروا يحضروا الحفل الليلة؟ من بدري يا أمي طبعا. ربنا يجازيكي خير يا أم ياسمين يا زوجتي الحبيبة الطيبة. كله من خيرك يا شيخ عمار يا زوجي وحبيبي يا شهبندر التجار. حضرتك مكانك هنا. أيوة، وحضرتك من هنا. ودي دعوتي أنا وأسرتي. أيوة يا فندم، من هنا. وحضرتك في نهاية الحديقة. ودي دعوتي أنا وبناتي. ودي كمان دعوتي أنا وأسرتي. وحضرتك من هنا. ودي دعوتي أنا وأسرتي. أيوة يا فندم، من هنا. شايفة يا أمي، أول مرة أشوف القصر بالكامل، كنت دايما بشوف جزء منه من بعيد. عقبال ما تبقي من سكانه، يا ترى الأمير عدنان شكله إيه؟ أنت بتسألي كتير عليك ده ليه؟ أنتوا بتتكلموا دلوقتي في إيه؟ يلا علشان نقعد في أماكننا قبل الحفل ما يبدأ. اتفضل يا والدي. لقد حضر الآن الأمير عدنان. بيقولوا هيختار عروسة من حفلة الليلة. هو ده الأمير عدنان؟ يا سلام، ربنا يحرسه لشبابه. يا سلام لو يبقى من نصيبك يا بنتي. ايه ده بيقرب علينا يا امي. اهلا بالامير عدنان. انا عارفك، مش انت شهبندر التجار؟ نعم يا امير. ودي عيلتك؟ نعم يا امير، زوجتي ام ياسمين وبنتي الوحيده ياسمين. اسم مناسب لمملكه الزهور. اتفضلوا، وطبعا بنشكركم على الحضور. شكرا على كرمك يا أمير عدنان. قد إيه إنسان لطيف وأمير دمه خفيف. أهو قاعد هناك على كرسي الأمراء، دلوقتي يحضر الأمير صفوان هو كمان. لقد حضر الآن الأمير صفوان. لقد شرفنا الآن بالحضور جلالة الملك بهدور بصحبة العروس الأميرة وردنار. الله، عروسة جميلة، أميرة بصحيح، يا بختها. الملك بهدور أهو. أنا بحب الملك بهدور قوي، ده ملك طيب. فعلا ده ملك طيب قوي، وأنا بحبه كمان. إيه ده، الملك بهدور أهو. شفت العروسة جميلة قد إيه؟ يا سلام، عروسة جميلة، يا بختها. والآن مع كلمة الملك بهدور ملك مملكة الزهور. سكان مملكة الكرام، بشكركم جدا على الحضور الكريم، وسعيد انكم بتشاركوني الليلة فرحتي بأول فرحتي الأمير صفوان اللي أصبح عريس اليوم. واليوم بيسعدني اني أبارك زواجه السعيد بالأميرة ابنة أخي الجميلة الأميرة ورد نار. ويسعدني أيضا بهذه المناسبة السعيدة أعلن لكم اختياري ومباركتي لتنصيب الأمير صفوان ملك للبلاد من بعدي. وهذه أمامكم مباركتي، ولتبدأ الآن مراسم حفل الزفاف السعيد. مولاي الأمير عدنان، اوعى من قدامي. الأمير عدنان ترك الحفل؟ ده باينه زعل. الملك بهدور شافه وشكله غضب على الآخر. الأمير صفوان كمان شافه بس مهتمش بمشيانه. والآن مع أول رقصة في الحفل، الأمير صفوان وعروسه الجميلة الأميرة ورد نار. على فين يا أمير عدنان؟ اوعي من قدامي، أنا هسيب لهم المملكة كلها ومش هرجع لهم تاني. أهو ده اللي كنت خايفة منه. هتروح فين بس؟ أنا عندي استعداد أروح إن شاء الله الملك الشمال الأقصى. وطي صوتك يا أمير، إيه اللي بتقوله ده؟ أنت عايز تسيب المملكة لصفوان ووردنار يتنعموا فيها لوحدهم؟ وبعدين هتروح فين؟ على الأقل أنت هنا أمير، لكن لو خرجت برا مملكة الزهور هتتبدل الأحوال. اسمع الكلام. اوعي من قدامي. على فين يا أمير عدنان؟ كبير البصاصين؟ إزاي تتجرأ تقولي على فين؟ أنت ناسي إن أنا الأمير؟ لا مش ناسي، بس أنا هنا بأمر الملك بهدور ملك مملكة الزهور. طلب مني أصطحبك للغرفة المجاورة لقاعة القصر الكبير، وبمجرد ما ينتهي الاحتفال حيلتقي بيك في الحال كده. طب اتفضل قدامي يا كبير البصاصين. وانطلق الأمير عدنان بصحبة كبير البصاصين في انتظار الملك بهدور في غرفة مجاورة لقاعة القصر الكبير. وظل الأمير عدنان ينتظر الملك بهدور وهو في قمة الغضب والذفور. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.